ولا تغفر بي أظفار الأعداء، إنك سميع الدعاء. ثم أطرق لا يدير لحظا ولا يهير لفظا، حتى قلنا قد أبلسته خشية أو أخرسته غشية. ثم أقنع راسه وصعد أنفاسه وقال: أقسم بالسماء ذات الأبراج، والأرض ذات الفجاج، والماء الثجاج، والسراج الوهاج، والبحر العجاج، والهواء والعجاج، إنها لمن أيمن العوذ، وأغنى عنكم من لابس الخوذ. من درسها عند ابتسام الفلق لم يشفق من خطب إلى الشفق، ومن ناجى بها طليعة الغسق أمن ليلته من السرق. فتلقناها حتى أتقناها وتدارسناها لكي لا ننساها. ثم سرنا نزج الحمولات بالدعوات لا بالهدات، ونحمي الحمولات بالكلمات لا بالكمات. وصاحبنا يتعهدنا بالعشي والغدات، ولا يستنجز منا العدات، حتى إذا عاينا أطلال عانة قال لنا: الإعانة الإعانة. فأحضرناه المعلوم والمكتوم، وأريناه المعكوم والمختوم، وقلنا له: اقض ما أنت قاض، فما تجد فينا غير راض. فما استخفه سوى الخف، ولا حلي بعينه غير العين، فاحتمل منهما وقره وناء بما يسد فقره. ثم خالسنا مخالسة الطرار، وانصلت منا انصلات الفرار. فأوحشنا فراقه وأدهشنا مراقه، ولم نزل ننشده بكل ناد، ونستخبر عنه كل مغو وهاد، إلى أن قيل: إنه مذدخل عانة ما زايل الحانة. فأغراني خبث هذا القول بسبكه، والانسلاك فيما لست من سلكه. فدلجت إلى الدسكرة في هيئة منكرة، فإذا الشيخ في حلة ممصرة بين دنان ومعصرة، وحوله سقات تبهر، وشموع تزهر، وآس وعبهر، ومزمار ومزهر، وهو تارة يستبزل الدنان، وطورا يستنطق العيدان، ودفعة يستنشق الريحان، وأخرى يغازل الغزلان. فلما عثرت على لبسه وتفاوت يومه من أمسه، قلت له: أولى لك يا ملعون، أأنسيت يوم جيرون؟ فضحك مستغربا، ثم أنشد مطربا: لزمت السفار، وجبت القفار، وعفت النفار لأجني الفرح، وخط السيول ورط الخيول لجر ذيول الصبا والمرح، ومط الوقار، وبعت العقار لحسو العقار ورشف القدح، ولولا الطماح إلى شرب راح لما كان باح فمي بالملح، ولا كان ساق دهاء الرفاق لأرض العراق بحمل السبح. فلا تغضبن ولا تصخبن ولا تعتبن فعذري وضح، ولا تعجبن لشيخ أبن بمغنى أغن ودن طفح، فإن المدام تقوي العظام وتشفي السقام وتنفي الترح، وأصفى السرور إذا ما الوقور أماط سطور الحياة والطرح، وأحلى الغرام إذا المستهام أزال اكتتام الهوى وافتضح. فبح بهواك وبرد حشاك، فزند أساك به قد قدح، وداوي الكلوم وسل الهموم ببنت الكروم التي تقترح، وخص الغبوق بساق يسوق بلاء المشوق إذا ما طمح، وشاد يشيد بصوت تميد جبال الحديد له إن صبح، وعاص النصيح الذي لا يبيح وصال المليح إذا ما سمح، وجل في المحال ولو بالمحال، ودع ما يقال وخذ ما صلح، وفارق أباك إذا ما أباك، ومد الشباك وصد من سنح، وصافي الخليل ونافي البخيل، وأولي الجميل ووالي المنح، ولذ بالمتاب أمام الذهاب، فمن دق باب كريم فتح. فقلت له: بخ بخ لروايتك، وأف وتف لغوايتك، فبالله من أي الأعياص عيصك؟ فقد أعضلني عويصك. فقال: ما أحب أن أفصح عني، ولكني سأكني، أنا أطروفة الزمان وأعجوبة الأمم، وأنا الحول الذي احتال في العرب والعجم، غير أني ابن حاجة هاضه الدهر فاهتضم،